God. النبي صلى الله عليه وسلم. صباح الفل. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. What? الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله الله ربنا الله أحلى الله الله الله الله الله الله فَمَنْ وَجَدَ الْجَنَّةَ حضور عظيم جدا جدا جدا لا اله الا الله What? محتاجين يا رب. محتاجين يا رب. لا Oh. لله لله يا ابو مكفوب بشر الامراض. اللهم امين يا رب. الراجل ده هو اللي ابو حنده ده اللي قدر. ايوه Oh,